الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتعلمون معشر الأبناء أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنتم معشر الأبناء قد من الله جل وعلا عليكم بهذه النعمة العظيمة، إذ يسر لكم القدوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجتم من دياركم بلاد أندونيسيا وهي أبعد بلاد المسلمين في ناحية الشرق عن جزيرة العرب، مهبط الوحي ومشع نور الرسالة، فقطعتم هذه المفازات وهذه المسافات الكثيرة حتى وصلتم إلى هذه الجزيرة العربية التي ذكرنا أنها مهبط الوحي ومنبع الرسالة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فقدمتم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنهلوا من العلم الشرعي الصحيح، مقتدين في هذا بأسلافكم من أهل الإسلام، طلاب العلم الذين ابتدأوا مسيرتهم بهذا، بالرحلة في طلب العلم، ولم يزالوا يستكثرون من الطلب ويستزيدون من العلم ويتنقلون بين حلق العلماء حتى صاروا فيما بعد هم العلماء، وخلفوا أشياخهم الذين صاروا إلى الله تبارك وتعالى. ومن نعم الله جل وعلا علينا وعليكم جميعا تيسيره لأسباب الطلب في هذه الأزمان، وهذه نعمة من الله عظيمة، إذ يتيسر للإنسان أسباب الارتحال للفقه في الدين، فيتحقق له ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله جل وعلا، وذلك بمعرفة أحكامه الحلال والحرام والواجب والمندوب، معرفة أحكام ذلك بدلائله، هذا هو العلم. معرفة الأحكام الشرعية بدلائلها النقلية وبدلائلها الأخرى، يعني من إجماع صحيح وقياس صحيح، هذا هو العلم الصحيح، ما بني على النقل كتابا وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء مبنيا على الإجماع الصحيح والقياس الصحيح. فإن صاحب هذا العلم هو الذي إذا تأهل في هذا الباب يقال له العالم، إذا عرف الأحكام الشرعية من أدلتها أو بأدلتها التفصيلية، هذا هو العالم. فالعلم إنما هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم الصحيح. فإذا عرف الإنسان وتعلم على هذا النحو بقي عليه الشق الآخر من هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآن تحقق الشق الأول، والكلام في فضل العلم وأجل العلم كثير جدا ولا يمكن أن نستوفيه، وإنما نشير إليه إشارة، وقد أشرنا إليه بهذا الحديث الذي جمع فيه الخير كله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رجع قام بما يجب عليه في هذا الباب، وهو النذارة لقومه والبشارة لهم، البشارة لهم بالخير والنذارة لهم من الشر. وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم إياه وتبصيرهم به. والناس محتاجون إلى من يعلمهم هذا. قال جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمره سبحانه وتعالى أن يقوم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وهو دعوة الناس بالحكمة وبالموعظة الحسنة. والحكمة هي الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من العلم: المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال آخرون: هذه كلمة جامعة، وهي وضع الشيء في موضعه. ولا شك أن ما قام على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قياما صحيحا فقها صحيحا فهو داخل في هذا، لأن صاحبه قد وضع الشيء في موضعه. فالدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة، بالرفق، باللين، بالصبر على الناس، بالحرص على إيصال الخير إليهم بكل طريق مباح ممكن، تفهيمهم، تبصيرهم بالخير، تحذيرهم من الشر وكشف الشر وطرائق الشر لهم، وما ورد في سوء عاقبة أهله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا إنما يقوم به أهل العلم. فمن تعلم وجب عليه أن يقوم بهذا. والدعوة إلى الله على شقين: فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فيتوجب على المرء إذا لم يكن في الإقليم أو في القطر أو في البلدة أو في القرية أو في الناحية في المنطقة سواه، إذا لم يكن سواه يعلم الناس ويدعوهم إلى الخير وينذرهم الشر، فإنه يتوجب عليه، مثل الأمر بالمعروف عن المنكر، لأنه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيتوجب عليه ذلك. أما إذا وجد من يقوم فإنه حينئذ يكون عليه فرض كفاية. ومع هذا لا يكسل الإنسان، لأن من قام بالدعوة إلى الله على علم وبصيرة هذا هو في الحقيقة من أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، فلا يجوز للجاهل أن يتصدر للدعوة ولا يتصدر للدعوة، لأنه يضر ولا ينفع، ويهدم ولا يبني، ويسي ولا يحسن. الجاهل لا يتصدر للدعوة، لا يتصدى لها، لا يجوز له ذلك. فوجب حينئذ على أهل العلم من العلماء وطلبة العلم القادرين العارفين أن يقوموا بهذا. فالواجب عليكم أنتم معشر الأحبة أن تقوموا بذلك إذا رجعتم إلى أهليكم، تبينون لهم الحق وتنشرون الخير بين الخلق، وتبينونه بالأدلة والناس يختلفون، الناس يختلفون، منهم من تأتي به الكلمة، ومنهم من يكون القدوة الحسنة بالفعل الحسن من الداعية أعظم وقعا في نفسه، وهؤلاء هم العوام الذين لا يحسنون فهم النصوص من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرون استقامتك أنت على الخير ودعوتك أنت إليه فيتأثرون بك، لأنهم يرون أفعالك تطابق أقوالك فحينئذ يتأثرون، كما قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر الآيات. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الخير ومبشرا به ومنذرا من الشر ومحذرا الناس منه، ثم هو القدوة الحسنة في ذلك كله، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الذي خطب بهذه الآية هو الذي خطب بالآية السابقة صلوات الله وسلامه عليه، ويشمله أيضا قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الآيات، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه الآية بيّنت أن الدعوة بالقول وكذلك تكون بالفعل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالدعوة إلى الله بالقول والعمل الصالح لا أحد أحسن من أهلها، وما ذاك إلا لأنها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليكم أيها الإخوة إذا عدتم إلى بلدكم أن تقوموا بذلك، وقبل أن تعودوا عليكم أن تستكثروا من العلم وأن تحرزوا منه بقدر ما تستطيعون، وأن لا تضيعوا أوقاتكم حتى تحصلوا ليكون لكم معونة فيما بعد، فتوصلوا إلى الناس هذا الخير بأدلته من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم المبنية على الفقه الصحيح والفهم الصحيح والتأصيل الصحيح والاستنباط الصحيح. فإن الناس العوام كما قلت لكم يكتفون منكم بالقدوة الحسنة كما في هذه الآية، وأما من كانت عندهم شبه فهؤلاء يحتاجون إلى العلم، من كانت عندهم خصومة فهؤلاء يحتاجون إلى العلم، من كانت عندهم أهواء فهؤلاء يحتاجون إلى العلم لكشف شبههم وكشف لججهم وكشف أهوائهم التي قد تشبعوا بها أو ألقيت عليهم. وليحرص كل منا على الرفق بالناس واللين معهم، فإن الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. فالناس يحبون من كان هينا لينا رحيما بهم عطوفا عليهم متوددا إليهم مظهرا للمحبة لهم مظهرا لحبه لإيصال الخير إليهم بكل وجه متاح مباح ممكن له، إنهم يحبون هذا. أما المعاندون فهؤلاء لهم شأن آخر، من عاند وأباء فهذا له شأن آخر، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية. فإذا كان أهل الكتاب وهم كفار وعندهم علم أمر الله جل وعلا مجادلتهم ودعوتهم الخير وللحق وللهدى بالتي هي أحسن. فكيف بأهل الإسلام؟ من باب أولى. لكن من عرف منه الإعراض والاستكبار والمعاندة والتشويش على هذا الدين ومحاولة الإساءة إليه، فإنه حينئذ يعامل بما يناسبه من الإغلاظ عليه والزجر له والتقبيح لما هو عليه وإظهار ما عليه من الباطل وتهجينه للناس وتقبيحه لهم حتى يفروا منه وينفروا عنه، فلا يستمعوا له ولا يلقي شبهه حينئذ إليهم. وهذا كله معشر الأحبة نحن فيه بحاجة إلى العلم النافع الصحيح الذي ذكرته لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعلي رضي الله عنه عام خيبر: انفذ على نسلك وتعوم الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم كما تعلمون هي الإبل النفيسة الغالية عند العرب، واحد يهديه الله على يديك خير لك من هذه النعم التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان لفضل الدعوة، وفيه بيان لفضل الصابرين عليها، وفيه تحريض على هذه الدعوة وحث عليها، وذلك من بيان الأجر وما أعده الله جل وعلا من الجزاء العظيم لأهلها القائمين عليها والقائمين بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى خير، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله. فينبغي لنا معشر الإخوان أن نحرص على هذا كل الحرص. أولا نحرص عليه في أنفسنا بالتأهل، وثالثا نحرص على هداية الناس إذا عدنا إليهم. وعلينا أن نصبر ولنعلم أن هذه طرق، أن هذه الطريق هي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إلى آخره. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي طريقة رسولنا صلى الله عليه وسلم في صبره على قومه وتحمله للأذى الذي ناله منهم حتى أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالواجب علينا أن نحرص وأن نصبر وأن نحتسب في سبيل ذلك كله، وأن نحرص على هداية الناس، وأن لا نلتفت إلى من لا هم له ولا شغل له إلا القيل والقال وإعاقة الناس عن الوصول إلى الخير، لا يلتفت إليه إلا إذا كان حجر عثرة أمام الدعوة. فنعم فهذا يزجر، وهذا يبين للناس حاله حتى يحذروه لتنفتح الطريق أمام الداعية إلى الله تبارك وتعالى. واعلموا أن انتشار الإسلام في جميع الأمم والرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بالدعوة. فالإسلام ما انتشر في عهد جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من عهد نوح إلى عهد التوراة إلى عهد موسى صلى الله عليه وسلم، ما انتشر إلا بالدعوة. ولما جاءت الرسالة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم واختصه الله بها فضلا منه وإنعاما وتكرما وإحسانا، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، لما خصه الله وشرفه بالرسالة كان الأمر أيضا كذلك في أول الأمر. فكان عليه الصلاة والسلام في مكة دعوته إلى الله بالأقوال والأفعال، وما شرع الجهاد إلا بعد، ما شرع الجهاد إلا بعد. وأما المرحلة الأولى فكانت كلها بالقول وبالفعل، بالدعوة إلى الله باللسان والبيان وبحسن الأعمال التي نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وحتى الجهاد لما فرض متدرجا على مراتب. المرتبة الأولى الإذن فيه، كما قال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن فقط. فلما جاءت المرحلة الثانية انتقل الله بهم لما هو أقوى، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فأذن بالقتال لمن قاتلنا، والكف عمن كف عنا. قال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمرحلة الثالثة هي الأمر به عموما دفاعا وطلبا، وهذا بعدما قوي المسلمون بالمدينة وتمكنوا وبين ظهرانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الحق للخلق وإرشادهم إلى الخير والحرص على هداية الغير إلى الخير، هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبها أشرف الناس كما قال جل وعلا في الآيات السابقة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالكمل هم من استقاموا في القول والعمل وطابقت أفعالهم وأعمالهم أقوالهم. هؤلاء هم أعلى الناس، ولا أحد أعلى منهم، ورأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصالحون الذين جاءوا من بعدهم ممن اشتهرت إمامتهم وذاعت في الخلق سيرتهم الحسنة رحمهم الله تعالى، وفي مقدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، حيث نشروا هذا الدين أول ما نشروه في الجزيرة كلها، ثم بعد ذلك في العراق وفي الشام وفي مصر وفي أطراف إفريقيا في ليبيا ونحوها، ثم انتشر في الشرق هكذا في بلاد فارس، وتوغل بعد ذلك حتى بلغ إلى تخوم الصين، فبدأت الدعوة إلى الله، ثم جاء بعد ذلك الجهاد، وأظهر الله هذا الدين وأعلى مناره وأعز أهله وأقام لهم دولتهم. فالواجب معشر الإخوة علينا جميعا أن نجتهد في هذا الباب، وأن لا نتوانى، وأن لا نكسل، وأن نتعاون فيما بيننا، وأن نتكاتف فيما بيننا، وأن نتآلف فيما بيننا. ومن أعظم الأسباب في نجاح الدعوة بيننا أن نكون يدا واحدة، وأن نكون متعاونين، وأن نكون متساعدين، كل واحد في إقليمه، كل واحد في قريته، كل واحد في قطره، وإذا عنا له أو عرض له ما يشكل عليه تشاور مع إخوته حتى يصل إلى، إذا أشكل عليه حتى يصل إلى ما، حتى يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح فيما أشكل عليه أو فيما نزل به، ولا يستقل برأيه. إذا كان قد أشكل عليه ولم يظهر فيه بشيء راجح، فعليه أن يتشاور مع إخوانه، وأن يتباحث مع إخوانه، وأن يتعاون مع إخوانه، فإن إخوانه يقومونه ويسددونه وينيرون له الطريق ويعينونه. فهذا سبب بإذن الله تبارك وتعالى مبارك وقوي في انتشار الدعوة. ولا يلتفت إلى المخذل، ولا يلتفت إلى المعاند، ولا يلتفت إلى الشاني، ولا يلتفت إلى من لا عمل له ولا هم له إلا السعي بالفساد، فإن مثل هذا يحذر منه بعدما ينصح. إذا لم ينتصح فإنه يحذر منه ويبين للناس شره. وتستمر أنت أيها الداعي إلى الله، وأنت أيها الطالب للعلم، تستمر في تعليم الناس الخير، ولا يجرنك هؤلاء ولا يستهوينك هؤلاء إليهم فيصرفوك عن الجادة التي أنت عليها وتصير عليها وأقبلت مجمعا بكلك إليها. فإن الحرص على هداية الناس وإيصال الخير إليهم هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واعلموا أن المرء لن يخلو من كلام ومن طعن، ولكن العاقل الذي أنار الله جل وعلا قلبه بنصوص الكتاب والسنة لا يلتفت إلى ذلك كله. لماذا؟ لأنه يعامل الله جل وعلا، فهو داعية إلى من؟ إلى الله. فإن قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كما تعلمون جميعا قول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذه الآية التنبيه على الإخلاص، فإن كثير من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه، فالدعوة إنما هي إلى الله جل وعلا. فإذا هدى الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود، فأنت لا تدعو الناس لتحزبهم على نفسك، ولا تدعو الناس لتكون حزبا، ولا تدعو الناس لغرض من أغراض الدنيا، وإنما تدعو الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور. فهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فليبشر بتوفيق الله له أولا، وبتسديد الله له ثانيا، وبنصرة الله له ثالثا. توفيق الله له إلى الخير، وتسديد للصواب، ونصرته وإظهاره على الغير المحارب والمعاند والمخالف له الذي يحاول أن يشوه سمعته. المهم أن يعامل الله جل وعلا، وأن يتقي الله جل وعلا، وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. فإذا استقام العبد وعرف الحق والله لا يضرك أن رأيته أو لم تره بعد ذلك اليوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يفد عليه الناس من جزيرة العرب ويقيمون عنده ثم يعودون، وبعضهم لم يره بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فنحن جئنا لهداية الناس لا لتحزيب الناس على أنفسنا. قد من الله علينا وجينا لهذه القرية، جينا لهذه البلدة، جينا لهذا الإقليم، جينا لهذه الدولة أو نحو ذلك، إنما جئنا لندعو إلى الله. المقصد أن يستقيم الناس على عبادة الله وحده لا شريك له فيخلصوا له ذلك، وأن يستقيموا على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبتدعوا، فبالإخلاص والمتابعة ينتفعون وتقبل أعمالهم، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكل هذا معشر الأحبة لا يمكن أن يكون إلا كما بدأنا أو بما بدأنا به الكلام أولا، لا يمكن أن يكون إلا بالتمكن في العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن لم يكن على بصيرة فليس هو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وليس له حق أن يتصدر للدعوة كما قلنا في أول الكلام. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له في القول والعمل، وأن يرزقنا الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا، وأن يجردنا وإياكم من حظوظ أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم لا نريد بذلك إلا هداية الغير إلى الخير، ونمسكهم بطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وإن شاء الله إذا رجعتم إلى أندونيسيا تبلغون إخواننا هناك ومحبينا ومن يسأل عنا. السلام، وأسأل الله التوفيق لي ولكم جميعا، إنه خير مسؤول سبحانه، آمنت به وعليه توكلت، والحمد لله رب العالمين. Thank you.